عشر من الربيع المنتظر ذكرتنا بمن ظهر محمد خير البشر محمد خير البشر كم افتخر ما نبضر به لما المولى أمر بالحق والحسن جاهر والقلب ضاء والبصر والقلب ضاء والبصر إلى الثاني تاه الشجر والنور في الأرض انتشر لأجله شاق القمر عليه سلم الحجر عليه سلم الحجر نعم الصور بها قاهر نعم الصور بها قاهر بها قاهر نعم الصور بها قاهر من كان بالمولى كفر على عدوه انتصر ونال منه بالظفر ونال منه بالظفر ولبني داءه الشجر لبني داءه الشجر والنور في الأرض انتشر لأجله شق القمر عليه سلم الحجر عليه سلم الحجر يا ربي ألحق الفنا بالهادي بالماحي وأحلى أسيادي مددا لي ذكرى الميلادي مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت يا خير خلق الله مادت يا كل أحباب النبي تجمع بنور النبي مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت خير الأنا وأزكى سلام.